قال رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل الشهيد. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. وعن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنما يدفنون بالثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: تلك السنة فيمن قتل بالمعترك لم يدرك حتى مات. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: العمل في غسل الشهيد. نعم، في هذا الباب يبين حكم غسل الشهيد وكذلك أيضا الصلاة عليه، وهذه المسألة كما سوف يأتي وقع فيها خلاف بين أهل العلم وفيها تفصيل كما سوف يأتي بإذن الله. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر، وطبعا نافع تقدم لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. طبعا تقدم لنا فيما سبق أن الشهداء على قسمين: شهداء المعركة، والقسم الثاني الشهداء الذين جاء تسميتهم عن الشارع بأنهم شهداء، مثل الغريق ومثل المبطون، نعم، والمطعون. فهؤلاء الشهداء الذين هم القسم الثاني ليس لهم أحكام الشهداء الذين هم من القسم الأول، لأن النصوص والله أعلم فرقت بينهما. وأيضا يعني ما في هناك خلاف بين أهل العلم فيما أعلم فيما يتعلق بمن أطلق أو أطلق الشارع عليه بأنه شهيد، يعني ما في خلاف أنه يغسل ويكفن، وإنما هناك خلاف في نوع من الشهداء. طبعا في خلاف في شهداء المعركة في الصلاة عليهم، وفي كذلك أيضا خلاف في نوع من الشهداء وهم الذين يقتلون في سبيل الله ولكن ليس في معركة، يعني إنسان ظلم فقتل، إنسان يدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، أيضا مثل ما حصل لعمر بن الخطاب عندما طعن، ومثل ما حصل أيضا لعثمان رضي الله تعالى عنه، مثل ما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل هؤلاء لهم أحكام الشهيد من حيث عدم الصلاة وعدم التغسيل أو لا؟ الأقرب والأرجح والله أعلم أن ليس لهم أحكام الشهيد من حيث الصلاة ومن حيث كذلك التغسيل، وإن كان لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث التغسيل والتغسيل لا، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر كما ثبت هنا، وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه، نعم، فلم يجعل لهم أحكام الشهداء من هذه الناحية من حيث عدم تغسيلهم وتكفينهم، وإنما شهداء المعركة الذين يدفنون في ثيابهم وأيضا لا يصلى عليهم، شهداء المعركة. قال مالك أنه بلغ عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، هؤلاء طبعا شهداء المعركة، ولا يصلى على أحد منهم، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. نعم، قال مالك: تلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات في المعركة. فهؤلاء فيهم خلاف معروف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه لا يصلى، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، في حديث جابر الثابت في البخاري، في حديث جابر الذي جاء في صحيح البخاري، وإن كان وقع هناك اختلاف في حديث جابر، نعم، لكن هذا أرجح الأقوال والله أعلم. وأما ما جاء في الصحيح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الشهداء كذا أو على الأموات كالمودع للأحياء والأموات، وذلك قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام، الذي يبدو والله أعلم أن هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم، الذي يبدو أن هذا شيء خاص به لأنه حصل بعد 8 سنوات، حصل هذا الشيء بعد 8 سنوات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا غير ما نحن فيه والله أعلم. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني الأصل أن شهيد، يعني الأصل الذي له الذي لا يغسل ولا يصلى هو من مات في المعركة أو مات بعدها يتيم. وأما إذا عاش الإنسان وإن كان مات بسبب هذا الجرح أو بسبب هذه الإصابة ولكن كان هذا بعد مدة، فالذي يبدو والله أعلم أنه يغسل ويصلى عليه، ليس مثل الأول كما قال مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال: باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، وجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: مشكك الله، أسحيم زق؟ قال: نعم. قال له: نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أن جعل الشيء في سبيل الله هذا من أفضل الأعمال، لكن المصنف يقصد شيء خاص ولا يقصد هذا الشيء العام. نعم. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد، وتقدم لنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى، نعم أصلا يحيى بن سعيد بن قيس نعم الأنصاري رحمه الله تعالى من صغار التابعين، وقد توفي بعد 40 على خلاف في وفاته في السنة التي توفي فيها، وهو ثقة ثقيل كما تقدم لنا فيما سبق، ولكنه ولد بعد عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا منقطع ما بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه. قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد 40,000 بعير، يحمل رجل إلى الشام على بعير ويحمل رجلين إلى العراق على بعير إلى آخره، فهذا فيه فضل الحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنفاق في سبيل الله عز وجل هذا من أفضل الأعمال، وحمل أهل الجهاد للجهاد في سبيل الله، فكل هذا من الأعمال التي حث عليها الشرع. ولا يخفى أن في آيات كثيرة جاء تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، في آيات كثيرة وفي بعض الآيات قدم الجهاد بالنفس، فلا شك أن الجهاد المال هذا من أعظم أنواع الجهاد، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أنه قال: قاتل أو جاهد المشركين. فذكر من مجاهدة المشركين هو المال. نعم. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله، وقال حتى النساء عليهن أن يجاهدوا بأموالهن إذا كن طبعا مستطيعات عندها وعندهن من الأموال، فجعل هذا أيضا واجب حتى على النساء. قال: جاءه رجل من العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نسيتك الله، سحيم شق؟ قال: نعم. هذا أراد يعني أن يحمله وسحيم، ولا بين حال سحيم. فعمر رضي الله عنه كان يعني عنده فراسة وعنده إلهام رضي الله تعالى عنه، فعندما ذكر أنه زك يعني يقع في شرب الخمر وما شابه ذلك، فقال له: نعم. فعمر بفراسته وبتوفيق الله عز وجل عرف أن هذا الرجل يعني من أهل الخمر وما شابه ذلك. نعم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. عبد البر يقول: كذا ترجم يحيى ولم يبقوا سوى هذا الأثر، وترجم القعنبي وابن بكين: ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله، وذكر حديث عمر بن الفرس الذي حمل عليه في طريقيه السابقين في كتاب الزكاة، ثم ذكر أثر عمر هذا. أنا لا بأس، لا بأس بهذا التبويب القانوني بالنسبة للناس، نعم. لا بأس بهذا التبويب، نعم. قال باب الترغيب في الجهاد، وعن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت منحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تغلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت: فقلت له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قالت الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما أحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبره. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فقام ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريف ويطاع فيه ذو الأمر ويتجنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو ما تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريف ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يتجنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كذابا. نعم. بالنسبة قبل هذا الباب، بالنسبة للأثر السابق، طبعا هذا سهيل ليس بشاف وإنما هو زق الخمر. نعم. هذا يعني معنى الخبر. نعم. قال رحمه الله: ترغيب في الجهاد. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ورحم حفيده إسحاق. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة ثبت من صغار التابعين، خرج له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وطبعا أنس عمه من قبل أمه، أنس بن مالك عم إسحاق من قبل أمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو لأنس من قبل أمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، نعم، رضي الله تعالى عنها. قالت: فكانت تطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تثني في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ. طبعا هذا الحديث قبل أن نأتي عليه إسناده صحيح وهو ثابت في الصحيحين وخرج أيضا أصحاب السنن. وقد اختلف أهل العلم في دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على أم حرام بنت ملحان وأنها كانت تثني رأسه عليه الصلاة والسلام، فقيل أنها كانت خالة له أي من قراباته، وقيل كذلك أيضا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام يدخل على من يشاء عليه الصلاة والسلام، والأقرب والله أعلم أنها من محارمه هذا الأقرب، وقد ذهب إلى هذا بعض السلف وهذا هو الأقرب. والذي يدل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص أم حرام بذلك، لماذا لم ينقل هذا في غير أم حرام؟ فهذا والله أعلم مما يدل على أن بينهما قرابة وصلة. ومن المعلوم أن أخواله عليه الصلاة والسلام أخوال جدة وأخوال أبوه عليه الصلاة والسلام من الأنصار، بينه وبين الأنصار عليه الصلاة والسلام أيضا صلة من جهة النسب، فإما أن يكون هنا صلة نسبية أو صلة من جهة الرضاع أو صلة من جهة الرضاع. نعم، فلذلك خص أم حرام بهذا الشيء وأنها كانت تثني رأسه، فهذا يدل على شدة العلاقة وأنها علاقة خاصة نعم. قال وكانت نعم تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تبلي رأسه تبلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي هداة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشق إسحاق. طبعا هذا إشارة إلى السفن، يركبون سبج البحر مثل الملوك على الأسرة. نعم، وهذا الذي جرى، فالسفينة يركب عليها الناس مثل جلوس الملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها وكانت منهم بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق ذلك وغزت مع زوجها وكانت وفاتها هناك رضي الله تعالى عنها. فهذه من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام الأخبار عن الشيء قبل أن يقع ثم يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم، قالت نعم ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي هداة في سبيل الله ملوكا على الأسرة. طبعا ضحك عليه الصلاة والسلام ما يضحك والله أعلم استبشارا وفرحا، لأن هؤلاء خرجوا هداة في سبيل الله وركبوا البحر أيضا لنشر دين الله ولنصرة شريعة الله سبحانه وتعالى، ففرح عليه الصلاة والسلام وضحك، هذا من قبيل الفرح والاستبشار بهذه النعمة التي حصلت لأمته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نعم الحث على الجهاد والترغيب فيه، وأن حتى أم حرام أحبت أن تكون من هؤلاء الذين يركبون البحر مجاهدين في سبيل الله، فهذا مع أنها امرأة فهذا يدل على فضل ذلك. وطبعا البعض من الناس استدل بهذا الحديث على أن مشروع المرأة تكون جندية، فأقول لا شك أن المرأة مشروع لها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أيضا الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لكن لابد أن تخرج مع محرمها مع زوجها، كنا يخرجن مع أزواجهن مثل ما أم حرام بنت ملحان تأخذ مع زوجها وتكون أيضا بعيدة عن الرجال وتكون أيضا محتشمة ومتسترة، فإذا حصل ذلك لا شك أن هذا مشروع. نعم. وأما إذا كان المقصود أن المرأة تلبس لباس الجندية وهذا أصل لباس طبعا لا يجوز هذا اللباس ليس من لباس المسلمين في الأصل وأنها تكشف عن وجهها وبتخالط الرجال وبتكون ضابطة وبتكون مظلية فهذا غير صحيح فهذا غير صحيح ولا يجوز ولا شك هذا مخالف من المعلوم من الدين بالضرورة إذا كان يبتخالط الرجال وبتكشف عن وجهها وبتكشف فهذا غير صحيح وأما كونها تأخذ وبتقاتل في سبيل الله فهذا لا شك أنه حق نعم قال فقالت نعم أو قال نعم عقد عليه غزاة في سبيل الملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قالت الأولى قالت فقلت يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين وهذا كما تقدم معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام من جهته من جهة أنه أخبر أن أناس من أمة راح يغزون البحر وقد حصل وأيضا فيما يتعلق بهم حرام خاصة وقد حصل أيضا قال صرف البحر في شأن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله تعالى عنها نعم وهذا كما تقدم فيه الترغيب بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري تقدم عن أبي صالح السمان وهو ذكوان ذكوان أبو صالح السمان البصري وسمي بالسمان لأنه كان يدلو بالزلت رحمه الله وكان من أجلة التابعين وفضلائهم وفي عام 100 وتقدم لنا أن أبا صالح السمان مكثر جدا من رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لا أحببت ألا تخلف عن سوية تخذ في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخوضون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل أحيا ثم أحيا فأقتل نعم هذا الحديث سناده صحيح وهو ثابت في الصحيحين حديث ثابت في الصحيحين وقد جاء من أكثر من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه وله ألفاظ متعددة في هذا الترغيب العظيم بالجهاد في سبيل الله بحيث أنه عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على أمة الأحباب لا تخلف عن سبيل تقود جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولكن هذا يشق على أمته لأنه لا يجد ما يحملهم عليه عليه الصلاة والسلام لا يجدون ما يتحملون عليه ما يجدون أيضا ما ينفقون كما ذكر ربنا عز وجل فيأخذون ويشق عليهم الخروج في مثل هذه الحالة لو خرجوا وهم ليس عندهم ما يحملون عليه ثم تمنى عليه الصلاة والسلام مع الفضل الذي هو فيه فتمنى أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى فيقتل ثم يحيى فيقتل عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام وآخر شيء هو القتل في سبيل الله مع أنه سيد ولد آدم ومقام رسالة أعظم المقامات فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تمنى أنه يقتل في سبيل الله نسأل الله من فضله نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري تقدم قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا هو الذي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كما ثبت في الصحيح فقال له سعد بن الربيع سوف أقاسمك مالي نصفين وأختر إحدى زوجتي فأطلقها وتتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق نعم فذهب تاجر حتى أغناه الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عن الأنصار وقد أثنى عليهم ربنا عز وجل بالبذل في سبيل الله وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم فرضي الله تعالى عنهم قال فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك قال تذهب إليه فأقرؤه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة رضي الله تعالى عنه وإني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي نعم وهذا كما ذكر في يوم هذا يوم أحد، هذا في يوم أحد، فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في سبيل الله. نعم. وهذا طبعا الخبر منقطع ما بين يحيى بن سعيد وما بين مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم رحمه الله تعالى. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل ثمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أبرق منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. نعم. طبعا هذا أيضا مرسل ولكنه ثابت في الصحيح، هذا الخبر المرسل أيضا ثابت في هذا. نعم الخبر المرسل ثابت في الصحيح، وأن هذا الرجل هو عمير بن الحمام. نعم هذا الرجل هو عمير بن الحمام. نعم. وطبعا يعني حتى السابق بعض أيضا ثابت، حتى السابق أيضا بعض ثابت. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا منقطع ما بين يحيى بن سعيد وما بين معاذ، أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة كريمة من الأموال، وياسم فيه الشريك. نعم نعم ينفق عليه والإنسان يكرمه. نعم. قال ويطاع فيه ذو الأمر أمير السرية، ويجتنب فيه الفساد والمعاصي، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا ياسر الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا أو كفافا، لأنه يعني وقع في عدة معاصي، وقع في عدة معاصي في هذا الغزو. إذا كان هو خرج في سبيل الله جل وعلا فعليه أن يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولعل نقف عند هنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رواه أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه الغيل له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين مصحته. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولم يثبت في تفضيل غزو البحر على غزو البر شيء، لكن لا شك كلما كان يعني الغزو فيه مشقة وفيه خطورة فكلما كان بإذن الله أعظم من حيث الأجر للمجاهد في سبيل الله. ولا شك البحر من هذا الجانب نعم يعني أشد من البر، يعني لا يخفى أن يعني وكوب البحر ويكون في وسط البحر وتحت المعركة وكذا وكذا، يعني الإنسان هذا لن يخفى من الغرق بخلاف مثلا في البر يكون الجانب أوسع، فمن هذا الجانب نعم، أما نفس ثابت غير يعني هذا الشيء العام لا. نعم. الله يرحمه. في باب العمل في نصر الشهيد ما جاء في أو صرت عليه كذلك ما جاء في صرت على حمزة البراسيل، هل يثبت منها شيء؟ والله ما أعرف أنه يثبت منها شيء، ما أعرف أنه يثبت منها شيء، وحديث جازو لعل يعني من أقوى الحديث في الباب، لكن كما تقدم ثابت في الصحيح أنه وفق لم صلى وقيل وفاته، هل هذا الأحياء والأموات، فأنا يبدو أن شيء خاص به، يعني بعد 8 سنوات من معركة أحد صلى يعني على الشهداء وعلى أو صلى على الشهداء، فهذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة صلاته صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد سبق السؤال. نعم. يقول وهل يستدل به لقول ابن القيم أن الصلاة عليه متروكة للإمام؟ هذا بناء على النصوص، يعني بعض العلم قال مخير، يعني قال يخير بين الصلاة وعدم الصلاة، لكن إذا كانت الصلاة غير ثابتة فإنه لا يصلى عليه. نعم. الله إليكم. يقول هل يؤخذ من حديث أم ملحان أن غزاة البحر أفضل من غزاة البر؟ والله ما في يعني شيء من هذا، هو عليه الصلاة والسلام استبشر بهذا الخير وهو أن رأى أناس من أمته يركبون ثبل البحر كالملوك على الأسرة، ما في يعني، لكن يعني من حيث العموم كما تقدم كلما كان المشقة أعظم والخطورة أو المخاطرة أكبر فهذه صلاة من الأجر. نعم. الله إليكم. يقول في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينين تدمعان فقال هل فيكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. يقول السؤال ما الحكمة في كون من لم يقارف وهو أجنبي عن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل في قبرها مع وجوده صلى الله عليه وسلم ووجود زوجها؟ طبعا اختلف في معنى لم يقارف، فقيل الدم وقيل لم يجامع أهله، وهذا هو الأقرب، إن كما قال ابن حزم رحمه الله ما كان يعني لهذا الصحابي أن يتقدم بين يدي رسول الله ويقول أنا ما قارف يعني دم. هذا نعم هذا التأويل ليس بصحيح، فالحديث على ظاهرة، ويكون الأولى في النزول في القبر هو من لم يقارف من باب الأولوية، من باب الأولوية. ومن يعني المرأة إذا ماتت يعني الأصل يعني الأحكام بعض الأحكام المتعلقة في مسألة يعني العروة وكذا يعني مو مثل في حال الحياة، ليس مثل حال الحياة، فلا شك أن هذا نص صحيح ولا شك أنه يجب العمل به، فهو على ظاهرة وهذا من باب الأولوية. نعم. السلام عليكم. فهم البعض من الأخوان على المرأة في جهاد كالرجل. لا لا لا لا لا لا فيها الوجوب على الرجل، لكن يشرع لها أن تأخذ كما كان الحال عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا بعض النسوة يخرجن ومنهن من قتل بعض الكفار والمشركين، نعم، فتأخذ مع زوجها وتكون لا شك أنها محتشمة ومستترة ولا تخالط الرجال الأجانب، نعم هذا حق، نعم. وأما إذا كان المفروض أن تكشف وتخالط الرجال الأجانب ومثل الرجل الجندي يعني هذا جندي وهذه جندية وهذا لا، هذا لا شك هذا غير صحيح، هذه طريقة الكفار. هذه لا أجل نصف المسألة. إيه نعم لا نصف المسألة، نعم. يقول سأل مروان الحاكم عبد الرزاق المسيرين أن زياد أطال الخطبة فقال حجر بن عدي الصلاة وضرب بيده إلى الحصى وضرب الناس بأيديه إلى الحصى فنزل فصلى ثم كتب فيه لمعاوية فكتب معاوية أن سلح به إليه فسرحه إليه فلما قدم عليه قال السلام عليك يا أمير، قال وأمير إني لا أقيمك ولا أستقيمك، فأمر بقتله فقيله قال لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما وتنون في ثيابي فاني مخاصم. نعم هذه طبعا القصه اصل القصه ثابت صحيح، اصل القصه ثابت صحيح، ولا ندري عدد هل هم يعني طبقوا هذا او لم يطبقوا هذا الشيء يعني الذين اوصاهم، ولا شك المشروع انه يغسل ويكفل، هذا هو المشروع انه يغسل ويكفل. وحديث قصة عمر لا شك أنها صحيحة وقد غسل وكفن بمحضر من الصحابة، كبار الصحابة كانوا موجودين، أما حجر بن عدي فهو يعني ليس من مشاهير الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه، ونعتبر أنه قتل مظلوم ومعاوية تعول، يعني أنكر على معاوية رضي الله عنه ذلك، أنكرت على عائشة رضي الله تعالى عنه، وكان حجر مشهور بالصلاح رضي الله تعالى عنه، أنا أحسب أن قتل المظلوم ومعاوية تعول اجتهد رضي الله تعالى عنه، نسأل الله يعفو عن الجميع، فهذا المهم ما يستدل به يعني. نعم. بعضهم استدل به في قصة حجر وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في قتال البغاة. والله الأصل في قتال البغاة أن يكون حكم الشهيد، هذا شهيد معركة. نعم. هذا شهيد معركة، نعم. يعني هذا شهيد معركة، أما يعني الأمير مثلا يأخذ إنسان يضرب عنقه يعني هذا يعني مثل ما حصل لعمر، عندما قتل يسلوه كفره وصلوا عليه. نعم. الله إليكم. يقول بعد أن سأل عن صحة تقول وهل يعامل مخطوب معامل في الشهيد وقد مضى. يقول من وجد ميتا في المعركة وليس له أثر دال على قتله ولم يعلم سبب وفاته فهل يبقى على الأصل وهو التغسيل والتكفين أم يعامل معاملة الشهيد؟ والله لعله يعامل معاملة الشهيد، لأن هذا وجد في المعركة وجد معك قد توفي، فقد يكون جت له ضربة ولم يعني ترى هذه الضربة. نعم، لأنه وجد في المعركة، كان في المعركة حل، ثم وجد بعد انتهاء المعركة وجد أنه ميت في ساحات القتال، فالأصل أنه يغسل ويكفن. نعم. السلام عليكم. يسأل عما أخرجه الطبراني في الأوفر عائشة رضي الله عنها مرفوعة: الطاعون شهادة لأمة، وأخذ أعدائكم من الجن تخرج في آفاق الدجال ومراقها، الفار منه كالفار من الزحف، والصابر عليكم من ذلك سبيل الله. سلام صحته. ولا بالنسبة للشطر الأخير ما أدل عنه، الفار منه كالفار من الزحف ما أدل عنه، يواجع ولا يواجع كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر، ساق أكثر من الأحاديث الواردة في الباب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة ما ورد عن حنظلة رضي الله عنه من تفسير ملائكة له، وهل يفهم منه أن من استشهد وعليه جنابة أن يغسل؟ لا، الذي يبدو أنه ما يغسل، لذلك يعني ما جاء بأن رسوله مغسله. أما تفسير الملائكة هذا شيء خاص، الملائكة ما يفعلون هذا شيء خاص. نعم، ليس لهم أحكام البشر. لو قتل، لو فرض ان انسان قتل وهو جنب، قتل شهيدا وهو جنب، ما يغسل، هذا خاص، يعني فعل الملائكة خاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما صحة جاء عن عائشة رضي الله عنها في فتنة الانصار عند احمد شد الوجع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسمع عن رجل يتطبب الى المدينة فشكوا إليه حالها، فقال: منا تسمعون أو مطبوبة من جاريتها. يسأل عن صحة هذا الأثر. لا، الظاهر ثابت هذا الأثر، وأن جاريتها طبتها يعني سحرتها فدعتها عائشة إلى يعني من إلى بعض الأعراب الذين قد يسيئون من ملكتها وما شابه ذلك. نعم. والله إليكم. نسأل عن العمليات البدائية التي تعملها النساء في فلسطين والشيشان وغيرها من البلدان، هل هذا من المندوب إذا لم يكن ثم تعرض للفتنة؟ هل العمليات الاستشارية في فلسطين وغيرها هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من أجازها وهناك من منعها. وتقدم لنا الظاهر أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سئل في أيام حرب الجزائر عن عندما يمسكون هؤلاء الكفار الفرنسيين يمسكون بالرجل المجاهد، فيخشى أنه يخبر عن إخوانه في التعذيب وما شابه ذلك، فأجاز له أن يقتل نفسه في مثل هذه الحالة. والأمر في فلسطين لا يخفى، إذا ما فجر بالعدو، العدو ماذا يفعلون؟ يفجرون به. إن شاء الله على نياتهم، هو هذا أمر مشروع إن شاء الله، نسأل الله أن ينصرهم ويفرج عنهم. نعم. الله إليكم. يقول: ألم يأتي في روايات قصة حنظلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة سبقتنا إليه؟ والله ما أعرف هذا الشيء، إن الملائكة سبقتنا إليه، ما أعرف هذا الشيء. ولو فرض أن الملائكة فعلوا هذا وهو مشروع، يعني لو فرض أن إنسان مات ليس شهيد معركة وأن الملائكة غسلت، لابد أن يغسل الإنس، البشر بني آدم لابد يغسلونه، فعل الملائكة هذا خاص به، ولذلك نحن ما يعني هذا ما يدرون الصحابة أن الملائكة غسلت إلا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خاص. نعم، هذا فعل الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. آمين. الله يجزاك خير. آمين. الله يجزاك خير. آمين. الله يجزاك.